بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درسنا في هذه الليلة المباركة هو باب الشفاعة من كتاب التوحيد، أو من كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. في الباب السابق، هو باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا فيما يختص في الملائكة، وأنهم يخشون الله عز وجل ويخضعون له، وأنهم عبيد لله عز وجل لا يعبدون. كما أن الباب السابق هو فيما يتصل بالأنبياء، وأن ما سوى الله مخلوق فلا ينبغي أن يتعلق به. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأعقبه في الباب الذي يختص بالملائكة. وإذا تقرر أنه لا يعبد إلا الله، وأن ما سوى الله لا يجوز أن يدعى، سواء كان نبيا مرسلا من البشر أو ملكا مقربا عند رب العزة والجلال، فمن دونهم، من دونهما، من دون الأنبياء ومن دون الملائكة، من باب أولى ألا يدعى، وألا يدعى إلا الله عز وجل، ولا يقصد إلا الله عز وجل. كأنه لما خلص من هذا بين أسباب التوجه لدعاء من سوى الله، وهو التعلق بالشفاعة المنتفية. انهم يقصدون، او السبب في التوجه لغير الله عز وجل ليس الا لطلب الشفاعة، لطلب ان يشفعوا عند الله عز وجل، فوقعوا في الشفاعة المنتفية، فوقعوا في المحذور وتعلقوا بالشفاعة المنفية في الكتاب والسنة. وهذه هي شبهة المشركين. يعني هذا الباب باب يعتبر مفرق طرق، مفرق الطريق بين التوحيد والشرك، ألا وهو باب الشفاعة. من أتقن هذا الباب زالت عنه شبه كثيرة، لأنه يركز على شبهة المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا يرد عليهم فيما وقعوا فيه من محظور بسبب وهمهم أنهم يشفعون عند الله، وبسبب تنقصهم للرب تبارك وتعالى. ولا أطيل الحيلولة دون درس هذا الكتاب المبارك، فأدعو القارئ الفاضل إلى أن يبدأ على بركة الله في استعراض الشرح، فليبدأ. نعم. والله نصوص نتصور الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشاهد: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالشفاعة بغير إذنه منتفية، الشفاعة من دونه منتفية باطلة. نعم. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، يعني ملكا لله، الشفاعة ملكا وتطلب من الله عز وجل لا تطلب من غيره. نعم. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا تفصيل، يعني من أعطي الشفاعة هو بإذن الله، يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع عنه. ثلاثة فصول: الفصل الأول يأذن الله للشافع لا يشفع ابتداء، والفصل الثاني أن يرضى عن المشفوع له، والفصل الثالث لا يرضى إلا التوحيد. هذه ثلاثة فصول في الشفاعة، خلاصة يعني خلاصة القيود في طلب الشفاعة المثبتة. أولا أن يأذن للشافع لا يشفع ابتداء ولكن بعد إذنه. ثانيا أن يرضى عن المشفوع له. ثالثا الله لا يرضى إلا عن التوحيد، عن الموحدين، لا يرضى عن الكفرة، فالكفرة لا حظ لهم في الشفاعة اللهم إلا ما اختص به أبو طالب من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب النار عن فقط، ولخاصة بأبي طالب فقط. أما أن يشفع، أن يشفع للكافر أو للمشرك أن يخرج من الجنة، أن يخرج من النار ويدخل الجنة، فهذا الكافر لا نصيب له منها. الله لا يرضى إلا عن المسلم، عن المؤمن، ولا يرضى من عمله إلا الإسلام والإيمان والتوحيد. نعم. فاللي بيضبط الشفاعة، الشفاعة مثبتة وشفاعة منفية، بهذه القيود الثلاثة: أولا الشفاعة المثبتة تكون بإذن الله، ثانيا تكون عمن رضي عنه، يعني تكون لمن رضي عنه، إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، وأن يكون الله لا يرضى إلا عن المسلم المؤمن، ولا يرضى من عمله إلا الإسلام والإيمان والتوحيد. عبارة عن ثلاثة شروط أو ثلاثة قيود أو ثلاثة فصول كما سماها المصنف هنا وغيره. نعم. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. نعم. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. نعم. إلا لمن أذن له. يعني الأربع الأمور التي يتعلق بها المشركون، هذه الأربعة يعني يقصدون المالك، إذا لم يكن مالك ربما يقصدون الشريك وهذا منتفي عن الله عز وجل، يقصدون المالك، ولا مالك إلا الله. قد لا يكون مالكا لكن قد يظن أنه شريك، ولا شريك لله عز وجل. قد لا يكون مالكا ولا يكون شريكا لكن ربما يكون عوينا وظهيرا ومساعدا، أيضا هذا منفي، ليس لله عوين وليس لله ظهير، الله غني سبحانه وتعالى. بقت الشفاعة، والشفاعة قيدت من بعد أن يأذن. نعم. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، ولا يرضى إلا الإيمان. نعم.

إنما قصده تعظيم الرب تعالى وتقدس أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء، فلما كان هذا القدر شركا؟ نعم. قيل قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى، فكم ممن يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه. نعم. ولهذا قيل في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل. نعم. فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية. للعظمة. نعم. لعظمة الإلهية. عندكم لعظمة؟ نعم. نعم. فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. وغضب نعم الآية وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه ندا أو شفيعا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر له. شافوا بعض المخاليط يعني أنهم يعظمون بهذا ما يباشرون، ولا بد من شفعاء ولا بد من وسائط، ولا يعني في ظنهم، لأنه فقاسوا الرب على المخلوق، وهذا هو عين التنقص، لأن المخلوق في أصله عاجز وجاهل وفقير، حتى وإن كان معظما هو فقير إلى من يعينه وإلى من يساعده وإلى من يوطد له الأكناف. وكذلك هو لا يعلم إلا ما يرفع له، وهو ليس على كل شيء قدير. يعني هذه الفروق الثلاثة لو تذكرها العبد لكانت عاصمة له من الشرك، وهي أن الله على كل شيء قدير بخلاف غيره، فليس على كل شيء قدير، لا يقدر إلا على ما أقدره الله. والثاني أن الله بكل شيء عليم بخلاف غيره، فغيره لا يعلم إلا ما علمه الله. والثالث أن الله غني عن العالم بخلاف غيره، فإن كل ما سواه فقير إليه، لا غنى له إلا بالله. فكيف يقاس هذا على هذا؟ حتى وإن كان يعني الله سبحانه وتعالى قدر وأن يعظم بعض المخلوقين، لا يمكن أن يصل هذا المخلوق إلى مرتبة الألوهية. فليس من خصائص الله شيء يستحقها مخلوق، وليس من خصائص المخلوق شيء إلا ويتنزه الله عنه. فنحن ننزه الله عز وجل عن خصائص المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نرفع درجة المخلوق إلى الألوهية. فلا بد من الفرق، سبب عدم أنهم سووا بين المختلفات، سووا بين الإله والمخلوق، بين الآله والإله، بين المخلوق والخالق، فوقعوا في هذا الشر، تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى لما يعني قاسوه بالمخلوق. نعم. قال: ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له. ويؤثر مرضاته. أي نعم. مرضاته. مرضاته نعم. ويدعوه ويذبح له وينذر له، وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم. يعني يؤثر مرضاته، الضمير يعود على غير الله المخلوق هنا. ويدعوه ويذبح له وينذر، بزعمه أن يكون واسطة أو شفيعة. أي نعم. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم. نعم. وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلا وضلالا، فيقولون وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وإنها تحيي وتميت، وإنما ساووهم به. هنا تصحح أظن، ولا قالوا إن آلهتهم نعم، لعنده النسخة فيها كاف سرها نعم. ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وإنها تحيي وتميت، وإنما ساووهم به في المحبة والتعظيم والعبادة. يعني ما ساووهم به في وصفه الذاتي في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه أوصاف صفات ذاتية لله عز وجل لا تنفك عن ذاته بحال، إنما ساووهم في فعلهم هم التعبدي، الفعل التعبدي الذي صدر منهم، وهذه المساواة هي الشرك. يعني الخصومة بين الرسل وبين مخالفيهم هي في فعل العبد التعبدي، الرسل يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهم يعبدون الله ويعبدون غيره، فالخصومة وقعت بين الرسل ومخالفهم في العبادة التي هي فعل العبد. فلما ساووا مع الله هذه الأصنام في فعلهم الذي هو المحبة، وفي النذر الذي هو فعلهم، وفي الدعاء الذي هو فعلهم، أصبحوا مشركين. إلا ما ساووهم به في صفاته الذاتية، بل يقرون بأنه منفرد بما اتصف به من الصفات الذاتية، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، يقرون أن هذا انفرد الله به، لكنهم ساووه في فعلهم هم الفعل التعبدي، فأصبحوا مشركين. أي نعم. قال: كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام، وإنما كان ذلك هضما لحق الربوبية وتنقصا لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عوين. إيه مثل الملك، الملك لابد له وزير، لابد له ظهير، لابد له جنود جيوش يحتاج له، بغير هذا لا يتم أمره، بخلاف رب العالمين عز وجل. أي نعم. لابد له، لابد أن يكون محتاجا، يعني كل ما سوى الله هو محتاج، حتى وإن كان ملكا كل ما سوى الله هو محتاج. الله عز وجل غني بذاته لا يحتاج إلى سواه. لا تقول اللهم شفع في رسولك، هذا المطلوب، هذا المطلوب ما هو محذور. نعم. اللهم شفع في نبيك. أي نعم. اللهم شفع في رسولك، اللهم صل وسلم على رسول. الأعمال الصالحة، توسل بالأعمال الصالحة، يعني أعظمها الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد. من أسعد الناس بشفاعته؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إلى من قال حين يسمع المؤذن مثل ما يقول، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث الله المقام المحمود الذي وعدته. قال صلى الله عليه وسلم: وجبت له شفاعتي، أو حلت له شفاعتي. هذه طرق الحصول على الشفاعة. نعم. لكن هذا يبين لنا، الشيخ يبين لنا كيف تنقصوا الرب عز وجل حين قاسوه على من يعني يشفع عنده بدون إذنه من المخلوقين، لأن هذا المخلوق محتاج. فظنوا ما دام أن هذا المخلوق يحتاج إلى عوين، يحتاج إلى ظهير، يحتاج إلى وأيضا ما هناك مخلوق مستقل بملك. كذلك يعني لا، ليس لمخلوق شراكة في ملك الله عز وجل، وليس لله عوين منهم. والشفاعة، بقيت الشفاعة، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل. أي نعم، تفضل. قال: لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عوين، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. نعم، هو الله غني بذاته، ما سوى الله، كل ما سوى الله فقير بذاته. أي نعم، أعظم الفرق. نعم. قال: وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تمم قدرته بقدرة الشفيع. إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع. نعم، إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع. والله قدرته تامة بغير شفيع، على كل شيء قدير، لا يحتاج إلى أعوان، ولا يحتاج إلى آلة، ولا يحتاج إلى، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، يأمر فيكون. نعم. وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم. هذه أربع صفات، ركزوا عليها، أربع نقاط يفرق بين الرب وبين من سواه فيها. أولا الحاجة والغنى، ثانيا تمام القدرة ونقصها أو العجز والقدرة، ثانيا العلم والجهل، ثالثا، رابعا الرحمة وضدها. الله سبحانه وتعالى لا يوجب عليه أحدا أن يكون رحيما، بل هو يرحم بذاته، من صفاته الرحمن الرحيم، رحمة عامة وسعت الكافر والمسلم، وهي مدلول صفة الرحمة، اسم الرحمن، ورحمة خاصة بالمؤمنين وهي مدلول صفة الرحيم، هذه خاصة بالمؤمنين، لكنه سبحانه وتعالى رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ورحمته واسعة شملت الكافر والمسلم وشملت جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. فمن كان هذا شأنه فهو رحيم بذاته، رحمن بذاته، لا يحتاج أن يجعله أحد رحيم، أو أن يعني يستدر عواطفه، نعم، أو يستدر رحمته سبحانه وتعالى، نعم، بل هو سبحانه وتعالى لطيف بعباده، رحيم بعباده جل وعلا، ودود، لطيف، نعم، نصفه بالودود، نصفه بالرحيم، نصفه بالرؤوف، نعم، سبحانه وتعالى كما ورد، يعني لا نصفه بغير ما ورد. نعم. قال: وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يكفي وحده. سبحانه، حسبنا الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق. هذا كله من قياس العبد ربه على نفسه. أي نعم، يشوف أنه ما يفعل شيء وحده ويظن أن ربه كذلك، هذا من الجهل. أي نعم، أو يرى بعض يعني بعض من يقصد بحاجة لا يعطي الحاجة إلا بشفيع فيتنقص الرب عز وجل، لكن لو قدر الله حق قدره لنزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين. نعم. أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا. نعم، ملوك الدنيا يفوضون لحاجتهم للتفويض، يفوضون بعض الصلاحيات، لكن ربنا عز وجل ما فوض الإلهية إلى أحد أبدا، انفرد بالألوهية وانفرد باستحقاقه العبادة على عبده، لم يفوض يعني أي جزء من العبادة، ولم يفوض يعني اختصاصه بالإلهية إلى أحد سبحانه وتعالى، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل سبحانه وتعالى. نعم. قال وهذا أصل شرك الخلق. نعم، هذا أصل شرك الخلق، يعني حقيقة هذا الباب من أتقن وفهم فهم يعني زالت عنه يعني شبهات كثيرة. أصل شرك الخلق هو هذا التعلق بأذيال الشفاعة المنتفية الباطلة. نعم. قال أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم حتى يرفع الشفيع إليه ذلك. يزيد دعاءهم كما سمعناها من الأخ. نعم، لعل هذه في المخطوطة التي نعم. أو أنه لا يسمع دعاءهم حتى يرفع الشفيع إليه ذلك. نعم، هي دعاءه ما أدري في المفرد ولا بالجمع. جمع. أي أو يظنون أو يظن على كل حال ماشي. أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم حتى يرفع الشفيع إليه ذلك. نعم. أو يظن أن للشفيع عليه حقا فهو يقسم عليه بحقه ويتوسل إليه بذلك الشفيع. أي نعم، يظن أن للشفيع على الله حقا، والله ليس لأحد عليه حق، يعني ليس للعبد على ربه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع سبحانه وتعالى. إنما في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هذا حق أحقه الله على نفسه، يعني ما ليس سوى الله عز وجل مخلوق يوجب على الله حقا، يعني لا أحد يوجب على الله حقا، بل الحق الذي يعني ذكر للعباد هذا حق أوجبه الله على نفسه، يعني من سوى الله لا يوجب على الله شيئا. ليس للعباد على الله حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، فحق أولياء الله حق عباد الله على الله حق أحقه الله على نفسه، لا أنهم هم أحقوا على الله أو استوجبوا على الله بذاتهم أن يعني يكرمهم أو أن أبدا. نعم. قال ويتوسل إليه بذلك الشفيع كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا تمكنهم مخالفته، وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها، ذكر معناه ابن القيم. قال فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك، ونزه نفسه عنه فقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، سمى هذا شرك، نزه نفسه عما يشركون، وهم ماذا كان فعلهم؟ يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوهم شفعاء، فاتخاذهم شفعاء يعني عند الله عز وجل في قصدهم إياهم توجه قلوبهم إليهم بالدعاء بالقربة هذا شرك. أي نعم. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أي نعم. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله على العباد لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: فإن قلت إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء، أما من دعاهم للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم، فلا يكون ذلك شركا. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قيل مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك لازم له، كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى. وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله، لا وجود له في الخارج، وإنما هو شيء قدره المشركون في أذهانهم. يعني الفرق بين الدعاء والعبادة، هذا هو السؤال. لا فرق بين الدعاء والعبادة إلا شيء في الذهن. فالفرق الذي تخيله المشرك بين الدعاء والعبادة، وأن الدعاء ليس عبادة، هذا لا وجود له في الحقيقة، يقصد في الخارج، يعني في الحق الواقع، أو في الحق الذي خرج عن ذهن المتصور. أي نعم. هذا شيء، يعني الفرق بين الدعاء حينما يقول دعاهم والدعاء ليس عبادة فليس مشركا، هذا الفرق بين الدعاء والعبادة لا حقيقة له، بل الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أي نعم. فإن الدعاء عبادة في الأخير، قال بل هو مخ العبادة، فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى. يبقى عاد سؤال، يقول أنا ما أدعوهم للشفاعة، ما أقول اشفعوا لي عند الله، لكن أقول أدعوا لي. أموات انقطعت أعمالهم، كيف لا يدعون بعد ما ماتوا؟ انتهى، لا يصلون ولا، انتهى، انقطع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا هو الأمر الآخر. ما كان السلف الصالح يفعلون هذا، لا الصحابة ولا غيرهم. لو كان هذا سائغا لجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يدعو لهم، لكن ما أحد فعل هذا، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا ينقل عن أحد من الصحابة أنه يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول ادعو الله لي، بل يسلمون السلام الشرعي والزيارة الشرعية ولا يتجاوزون هذا، بل يصلون عليه. والصلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا كان الصلاة من الآدميين الدعاء، فالذي يدعى له لا يدعى، نعم، ولا يطلب منه الدعاء، لأنه انتهى، يعني انقطع عمله إلا من ثلاث المستثنات، يعني العلم الذي ينتفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل علم ينتفع به هو الواسطة فيه وهو المبلغ له، ومن لا يأخذ علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثقة له بعلم ولا نفع له بعلم. وأولد صالح يدعو له، وجميع المسلمين من عمل صالحا فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. أي نعم. أو عين جارية، فكل هذه المنافع الإسلامية الجارية المتصلة إلى يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم له مثلها، من غير أن ينقص أجر العامل منها شيء. حتى من سبل سبيلا على السنة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجر مثل أجر من فعل هذا، لأن هذا الذي سبل هذا السبيل اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يقتدي بالنبي لا يصح سبيله. أين؟ فعليه الصلاة والسلام جميع الثلاث الجارية كلها لا تنقطع، لكنه يطلب منه أن يدعو هذا الذي يعني انتهى بوفاته، كما انتهى الوحي. الوحي انتهى، كمل وانتهى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لا وحي بعد وفاته، فكذلك لا يطلب منه عملا بعد وفاته. يعني انتقلت الخلافة إلى أبي بكر، لو كان عمله مستمر ما نقلت الخلافة إلى ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تطيب نفوسهم بدفنه وهو يستطيع أن يعمل وهو حي، هذا لا يعقل. قال فإن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة، فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى. قال وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة. هنا الإعلام بموضع المخافة، هذا الإنذار. الشيخ في فتح المجيد قال هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، وهذا صحيح. موضع المخافة سواء كان وصفا فيدخل فيه السبب، أو كان يعني زمانا، موضع زماني، يعني أقبل عليكم، أو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت لكم إن جيشا صبحكم أو مساكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. فأنذرهم يوم القيامة وأنذرهم عذاب الله عز وجل إن لم يستجيبوا للتوحيد. هذا هو الإنذار بموضع المخافة، في زمن مثلا أو في مكان أو في سبب. نعم. في شيء صنغته من القاموس. نعم. قال في القاموس أنذره بالأمر إنذارا ونذيرا، أعلمه وحذره وخوفه في إبلاغه. ماشي ما فيه، أو كلهم يتوارد بمعنى واحد. وقوله ثم يعني الحقيقة أحيانا الاعتماد على القواميس، القواميس لا تروي بالسند يا أخوانا، الاعتماد عليها في تصحيح اللغة، الاعتماد في تصحيح اللغة على القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة هي الحجة، هي الحجة وهي الحاكمة على اللغة، وليست اللغة حاكمة على القرآن، ليست القواميس حاكمة على القرآن. أصل القواميس والمعاجم الموجودة هذه لا تروي بالسند، يعني لا ثقة بما تذكره عن العرب وأنه هو لغة العرب، إنما دونت اللغة المتداولة المتعارف عليها في وقت تدوينها، هي لا تروي بالسند. فإذا خالفت القرآن المصير إلى ما صار في القرآن الكريم، يعني الحجة القرآن لا يحكم على النحو ولا يحكم على اللغة، بل القرآن يحكم على النحو ويحكم على اللغة، ليس العكس، يعني ليس النحو هو الذي يحكم على القرآن أو اللغة أو يعني مصطلحات اللغويين نحكمها على القرآن، لا هذا لا يجوز. نعم. وقوله به قال ابن عباس بالقرآن. نعم. وقوله الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين هم من أي أنذر يا محمد. لهذا نقول الفقهاء أعلم بمقاصد الشريعة من أهل اللغة، فقهاء يعني فقهاء في الشريعة في النصوص، أعلم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل اللغة. أي نعم، فهذه لابد أن تكون على البال. أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وهم المؤمنون، كما روي ذلك عن ابن عباس والسدي. وعن الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية، فإنهم المقصودون والمنظور إليهم، لا أصحاب التجمل والسيادة. لا أصحاب المظاهر. نعم. فإن الله لا ينظر إلى صوركم. فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. تفضل. وقوله: ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين. لفظ الجلالة هنا زيادة في الآية. نعم. ليس لهم من دونه. نعم. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله: يعني ليس في موضع نصب على الحال. ليس في موضع نصب على الحال. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله: ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع من عذابه، إن أرادهم به لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. انتهى كلام ابن كثير. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله، كما هو دين المشركين. فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين، ولا تحصل له الشفاعة. وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته المعتزلة، بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين، وعلى نفيها بغير إذن الله. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، كما قال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. نعم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رب، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا متى؟ يوم الحشر. يوم الحشر حتى الأولياء والشفعاء يذهبون. أي نعم. فالأولى يعني أن تفهم على ضوء أن هؤلاء المشركين الذين اتخذوا أولياء وشفعاء اتخذوهم وهم باطل، ليس سيذهبون يوم القيامة، وهم باطل كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهم باطل في حقيقة الأمر، وإن اتخذوهم شفعاء واتخذوهم أولياء. أما المؤمنون فلا يتخذون هذا الباطل، فليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع كما قرر هنا. فالمؤمن لا يتخذ من دون الله وليا ولا شفيعا، أما المشرك حتى وإن اتخذ من دون الله وليا وشفيعا فهؤلاء الشفعاء لا حقيقة لهم، بل هم باطل. أي نعم. وإن كان المشرك قد ضل باتخاذهم أولياء وشفعاء فحقيقتهم صائرة إلى البطلان. نعم. قال: وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: هكذا أوردها المصنف، ونتكلم عليها وعلى الآية التي قبلها ليتضح المعنى. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله: أم اتخذوا، أي بل اتخذوا،

قال وقوله لو نعتبر هذا يعني بحال المخلوقين فيما هو دون ذلك، بعضهم يتبرأ من بعض يعني حتى وإن كان قد رضي منه بما استمتع به منه به، إذا ألجئوا أو كل يحاسب على ما عمل تجد أن كل شخص يتبرأ من الآخر ويلقي المسؤولية على الآخر. أي نعم، هذا دليل على العجز، دليل على أنه لا ينبغي أن يعلق القصد ويعلق الرجاء إلا بالله تعالى. نعم. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين وغيرهم، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه، فأنكر ذلك عليهم وبين عظيم ملكوته وكبريائه، وأن أحدا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام، كقوله لا يتكلم إلا إذا أذن له في الكلام، كله يعود على ما سبق أن أحد نعم وبين عظيم ملكوته وكبريائه، وأن أحدا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام. نعم. إلا إذا أذن له في الكلام كقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال ابن جرير في هذه الآية نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقال الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم، والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد صلى الله عليه وسلم فيما نص عليه إلى الأمر الشرعي يعني فيما نص عليه كمحمد صلى الله عليه وسلم إذا قيل له اشفع تشفع كمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قيل له اشفع تشفع، وكذلك قاله غير واحد من المفسرين. يعني الناس صاروا في الشفاعة ثلاثة أقسام، قسم يعني أثبتها من دون الله، وقسم نفاها مطلقا وهم المعتزلة، وقسم أثبت المثبت شرعا ونفى المنفي شرعا وهم أهل الحق. أي نعم. صلى. قال وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال أبو حيان كم خبرية ومعناها التكثير، وهي في موضع رفع التكثير معناها التكثير، كم خبرية ومعناها التكثير. نعم بالثاء. نعم. ومعناها التكثير. نعم. وهي في موضع رفع بالابتداء، والخبر لا تغني، والغناء جلب النفع ودفع الضرر بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. وكم لفظها مفرد ومعناها جمع، وإذا كانت الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه، أي يرضاه أهلا للشفاعة، أي ليست أنت. نعم أي. وإذا كانت الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه، أي يرضاه أهلا للشفاعة، فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟ نعم. انتهى في البحر المحيط لمن يعبدها، انتهى ما في البحر. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت في هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى، لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء فلأي معنى يدعون ويعبدون؟ وأيضا فإن الله لا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله، وهو الموحد لا المشرك، كما قال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن. نعم. والله لا يرضى والله لا يرتضي إلا التوحيد، كما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلم يقل: أسعد الناس بشفاعتي من دعاني. فإن قال المشرك: أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذن لكن أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي. سبحان الله. أي نعم. نعم. قيل: فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره سببا لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لغضبه، ولهذا نهى عن دعاء غيره في غير آية، فقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك، كما كان المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله، فأنكر الله عليهم ذلك وأخبر أنه لا يرضاه ولا يأمر به، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز للأخ المسلم أن يقول مدد يا رسول الله؟ لا يجوز، بل يقول مدد يا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما توفي انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من المستثنى، أو ما أي نعم مثل قوله: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، مقيدة كما وردت. ما مدد يا رسول الله يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم المدد، فالإمداد والإعداد كل ذلك من الله، ملك لله عز وجل. قال: هل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، متى ساعة يوم القيامة؟ لا يعلم الرسول عليه الصلاة، بل أمر أن ينفي علمه بالساعة، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جبريل لما سأله متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة بنص القرآن وبنص السنة. قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل في هذا القول سب للدهر أو تنقيص لله تعالى، ما أنه إثبات لمكر الله وأنه لا يؤمن عند المعاصي؟ قال الكلام اللي يسأل عنه: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملك. وكذلك قوله أو قولهم: قلت ما الدهر مؤتمن، قلت يا قوم احذروا أن تميلوا إلى الفتن. نأتي إلى سؤال آخر: هل الدهر من أسماء الله الحسنى؟ يعني في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وعن الدهر ما سكت، قال: وعن الدهر قلب الليل والنهار. فيعني فسر مع المراد بالدهر، لكن أن يطلق الدهر على الله هكذا فليس من الأسماء الحسنى أن يسمى الله بالدهر، إنما الدهر هو ما فسره يعني في الحديث القدسي: أنا الدهر قلب الليل والنهار. المقصود بالدهر هو الليل والنهار، والمقلب هو الله عز وجل. فإذا سببت يوما أو سببت شهرا لأمر وقع فيه من الله عز وجل وأنت تظن أنك تسب اليوم أو تسب الشهر، اليوم لا يفعل شيئا والشهر لا يفعل شيئا، الشمس أيضا كلها مسخرة مربوبة. فإذا سب اليوم أو سب الدهر الذي هو الزمان، أي نعم، وظن أنه ذو بغي وكذا، أو وظن أنه يعني لا يؤمن، على كل حال العدول إلى الألفاظ الثابتة صحيح، يعني لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعدل إلى الألفاظ الثابتة عدم الأمن من مكر الله بالنسبة للعاصي، العاصي الذي يمكر الله يجازيه بفعله، وهذا عين العدل، إذا كان يمكر ويكيد والله يجازيه من جنس فعله فهذا هو الكمال، هو العدل، هو تمام العدل. أي نعم، فيعدل إلى الألفاظ الواردة شرعا ويترك هذه ال... أه؟ إيه هذا يوم عصيب، ليس سبا له، هذا يوم شديد، إيه نعم، الشدة بالنسبة للشدة التي وقعت فيه، لكن ما نسب الشدة لليوم نفسه، يعني هو الذي أحدث الشدة، إنما وصفه بأنه، إيه نعم، كما وصف الله عز وجل بأن يوم القيامة على الكافرين عسيرا. هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عبد عصى الله ثم تاب ولكن رجع إلى نفس الذنب، وكلما رجع إلى الذنب تاب. أي نعم، هل هذا من ضعف الإيمان؟ وكيف يتخلص العبد من هذا الذنب نهائيا؟ وأرجو منك أن تدعو لي. أسأل الله سبحانه، أول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم من كل سوء، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعصمنا وإياكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. على كل حال، من تاب تاب الله عليه، يعني إذا عصى وتاب وأتى بشروط التوبة، بحقيقة التوبة، الندم على فعل الذنب، على ما مضى من فعل الذنب، والعزم على أن لا يعود، وقطع فعله أو قطع المعصية، وإذا كان فيما بينه وبين المخلوقين يؤدي إليهم حقوقهم، فإن الله يتوب عليه مهما، يعني إذا تاب و صار آخر أمره التوبة، الله يتوب عليه، إذا كانت توبة نصوحة. وكما ورد في الحديث: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، أي نعم، أن له ربا يغفر ويأخذ بالذنب ويغفره. فالله سبحانه وتعالى تأذن بأنه يتوب عليه وأنه غفر له. يجتهد يتصدق عنهم، وإذا تبينوا غرم لهم حقوقهم، وإذا لم يتبينوا يكثر من الصدقة عنهم، عسى ألا يؤخذ من حسنات يوم، أو حتى إذا أخذ من حسنات يوم القيامة يوجد صدقات تصدق بها، فأي نعم تكافي هذا. يقول: ذكرت من القرآن حاكم على اللغة، وهذا حق، لكن هل يفهم من هذا عدم الاستفادة من القواميس؟ لا يا أخي، ما قلت ما نستفيد من القواميس، لكن أحيانا تعتبر القواميس هي المرجع وهي الحاكم على ما ورد في القرآن، مثل تعريف الإيمان يعرفونه بأنه مرادف للتصديق، بينما هو في القرآن ليس مرادفا للتصديق. الإيمان كما ورد تعريفه في القرآن أنه تصديق مخبر بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، يعني كما في قصة إخوة يوسف قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك أهلا أن تأتمننا على خبر غاب عنك ولو كنا صادقين في نفس الأمر. نعم، ف فكثير من ولهذا غلط من غلط في مسمى الإيمان، وقالوا إنه الحقيقة اللغوية هو التصديق، وقال أهل الشريعة لا، الحقيقة الشرعية الموافقة للغة أنه يعني تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، مسألة يترتب عليها خلاف في العقيدة. فالحقيقة الشرعية مقدمة وهي الحاكمة على ما يقال إنه حقيقة لغوية ليس أصلها في القرآن، وليس معنى هذا أننا لا نستفيد من القرآن، نستفيد وندرس ونتعلم. ما نلقي بها بالله. نعم. معنى الشركيات التي كانت تحصل عند قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة الإسلامية، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنوبه وأن ينصرهم على الأعداء وأن كذا وكذا، ويعني يوصلون المكاتيب ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام أمور لا تطلب إلا من الله عز وجل، ولا تزال لكنها بعد هذه الدعوة الإصلاحية ليست معلنة ولله الحمد، من تبين بها منع. وهذا يحصل على كل حال. اللهم صل وسلم.